الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وأما درسنا في هذا اليوم فهو في شرح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. هذا الرجل جاء للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا الصحابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول له قولا في الإسلام لا يسأل عنه أحد غير النبي عليه الصلاة والسلام. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأمرين. الأمر الأول قال: قل آمنت بالله، فأمره بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. وهناك قدر مجزئ من الإيمان بالله لا بد أن يؤمن به كل مسلم، فلا يصح إسلامه حتى يؤمن بهذا القدر، وهو أن يؤمن بأربعة أمور. الأمر الأول أن يؤمن بوجود الله، فمن أنكر وجود الله فهو كافر. الأمر الثاني أن يؤمن بألوهيته، بأن يعتقد أنه لا يستحق أحد العبادة إلا الله، فمن جعل شيئا من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك كافر. الأمر الثالث أن يؤمن بربوبيته، بأن يعتقد أن الله رب كل شيء، فمن اعتقد أن هناك ربا غير الله فهو كافر. الأمر الرابع أن يؤمن بأسمائه وصفاته، فيؤمن بأن لله أسماء حسنى وصفات علا. لهذا القدر المجزئ من الإيمان لا بد أن يؤمن به كل مسلم. الأمر الثاني الذي أمره به النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثم استقم، فأمره بالاستقامة. والاستقامة هي إقامة العبد نفسه على دين الإسلام ظاهرا وباطنا، يعني أن يلتزم أوامر الإسلام ويترك نواهيه ظاهرا وباطنا. واليوم الناس يسمون من يلتزم ظاهرا بالملتزم أو المستقيم أو المطوع، والفقهاء قبل يسمونه الدين، هذه أسماء. لكن هذا مستقيم بإيش؟ بالظاهر. أمامك الآن إنسان مستقيم، قد يكون مطلق للحية أو مقصر للثياب وكذا، وهذا مطلوب، لكن ليست هذه فقط الاستقامة، إنما الاستقامة أن يستقيم الإنسان ظاهرا وباطنا. فكم من إنسان قد يكون مستقيما في الظاهر وهو سيء في الباطن، وبالمقابل قد يكون الإنسان مستقيما في الباطن ولكنه في الظاهر ليس مستقيما أمام الناس. أنا أذكر واحد من الأخوة يقول: كنا سافرنا الحج مع حملة، وكان واحد معانا، يعني الناس يشوفونه بأنه ما هو مستقيم، يقولوا مجموعة معانا انطاوع، وكان هذا هو اللي قاعد نحي صلاة الفجر والشباب هذول نايمين، هو اللي قاعد. فالقصد كلاهما مطلوب، الاستقامة الظاهرة والباطنة. ليس معنى هذا التهوين من المطلوب الظاهري، لا، بل الإنسان يقيم نفسه على الإسلام ظاهرا وباطنا، سرا وعلانية. والأمر الله عز وجل ذكر فضلا عظيما لمن جمع بين الأمرين هذول. أذا أصل هذا الحديث من القرآن موجود، قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، في آية الأحقاف قال: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال في آية فصلت: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. فالإنسان دائما يحاسب نفسه في الاستقامة، هل أنا من المستقيمين أو لست من المستقيمين على دين الإسلام؟ نسأل الله عز وجل أن يحيينا وإياكم على الاستقامة، وميتنا وإياكم على الاستقامة، ويبعثنا في زمرة المستقيمين يوم القيامة، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.